وإن كانوا جميعا في نار جهنم، ولكن كما تعلمون إن نار جهنم دركات وأهلها يتفاوتون كما يتفاوت أهل الجنات. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ثم يأتي فوقهم أحسن منهم حالا وليس حاله بحسن، هم الكفار كالهندوس والبوذيين والمجوس وغيرهم والملحدين، ثم يأتي بعد ذلك من هم أحسن حالا من أولئك وليسوا بحال حسن، وهم الكفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فالشاهد أن الجميع كفار، ولكن كما قلنا إن الكفر يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر النفاق وذكر الكفر، فهذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وهذه تسمى بأحاديث الوعيد. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. النائحة لا ترى لا تجد رائحة الجنة ما لم تتب. وغير ذلك من الأحاديث كثير التي فيها ذكر العذاب على الزناة أو شارب الخمر أو قاتل النفوس أو فاعل النفاق كالكذاب والمخادع والغاش والفاجر وما شابه ذلك. فكل هؤلاء على خطر، على خطر عظيم، وهم داخلون تحت المشيئة. فلا يقال لمن كذب إنه منافق، ولكن يقال له إنه فيه خصلة من خصال المنافقين. ولا يقال هذا لمن كذب مرة، ولكن إذا حدث كذب، هذه إيش؟ هذه سجيته وعادته، دائما إذا حدث كذب فيقال له فيك خصلة من خصال المنافقين، لأن من عادة المنافقين أنهم إذا حدثوا كذبوا يواعد ويخلف. نقول له إيش؟ فيك خصلة من خصال المنافقين، وهي أنهم يواعدون ويخلفون. قتل مسلما أو قاتل مسلما، نقول فيك خصلة من خصال الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمان إذا التقيا بسيفها فالقاتل والمقتول في النار. وكذا كما مر بنا قريبا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات على صفة من صفات أهل الجاهلية، لا أنه كفر وخرج من الإسلام بهذا الفعل، ولكن تشبه بالكفار بهذا الفعل. فكل هذا الحديث هذا مجراها، وهنا حديث الوعيد نجريها كما هي ويخوف الناس بها. طيب، ولكن حقيقتها، حقيقة هذه الأحاديث، أن الإنسان لا يخرج من الملة حتى يأتي بأمر يخرجه من الملة. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الجنة والنار الناس فيها على ثلاثة أقوال. هناك قول أنه لا جنة ولا نار، كما يذكر هذا عن ابن سينا أنه كان يقول ما في جنة ولا في نار، وإنما كانت الأنبياء يذكرون الجنة والنار لتخويف الناس فقط، حتى ينزجر العاصي ويستمر الطاعة على طاعته، فيقول ترى جنة ونار وكذا، وإلا في حقيقة الأمر لا جنة ولا نار. وهذا كفر العياذ بالله تعالى، لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ثم قول ثان، وأن في جنة ونار ولكنهما لم تخلقا بعد، وإنما إذا كان يوم القيامة خلقت الجنة وخلقت النار. وهناك قول ثالث وهو قول أهل السنة أن هناك جنة ونارا وأنهما خلقتا، وهذا هو الصحيح والذي يشهد له القرآن وتشهد له السنة الشريفة. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهي أعدت وجهزت وانتهى أمرها، فهي جاهزة. وقول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالقرآن يدل على أن النار موجودة وعلى أن الجنة موجودة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في هذا الموضوع. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، وقوله: دخلت النار، رأيت النار، نظرت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وحديث النبي: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: أكثر أهلي الفقراء والضعفاء، وقالت الجنة: أكثر أهلي الأغنياء طيب والمتجبرون. فالجنة مخلوقة موجودة والنار مخلوقة موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا كانت الشمس في كبد السماء، وعلل ذلك بأن هذا الوقت تسعر فيه نار جهنم. وقال: جعل الله تبارك للجنة للنار نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عندما اشتكت إلى الله وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. في الصيف أشد ما تجدون من الحر، وفي الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير. فالشاهد أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، ومن أنكر أن الجنة والنار مخلوقتين فهو مخلوقتان فهو مكذب للقرآن، مكذب للسنة. وإذا قال الإمام أحمد: لا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، الذي لا يقول إنهما مخلوقتان. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله عز وجل. نعم. من مات من أهل القبلة موحدا، يعني وإن كانت عنده كبائر وإن كانت عنده ذنوب، فإنه طالما أنه من أهل القبلة فإنه يصلى عليه، يصلى عليه. ولكن قد يترك الصلاة عليه أهل العلم والفضل من باب الزجر لغيره، لا الزجر له، لأنه هو الآن لا ينتفع بهذا الزجر، وإنما ينتفع غيره. لأن الناس كما تعلمون يفرحون إذا صلى على موتاهم أهل الخير، لأنهم يرون أن في دعائهم قبولا، أو لدعائهم قبولا عند الله تبارك وتعالى. فعدم الصلاة على أمثال هؤلاء زجر لغيرهم. وإذا كان أهل العلم السلف يمتنعون عن الصلاة على أهل الكبائر وأهل البدع لزجر غيرهم بهذا الفعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من كان عليه دين، زجرا لهم عن التساهل في أمر الدين. أما من حيث الجواز فيصلى على الموحد مهما كانت عنده من المعاصي، طالما أنه موحد فإنه تجب الصلاة عليه. ويعني تجب الصلاة عليه أي تقام، لأنه يجب على كل شخص، ولكنها فرض على الكفاية. لو ترك الجميع الصلاة عليه أثم كل من علم. وأما إذا أقيمت الصلاة عليه فلا يلزم الباقين أن يصلوا عليه، المهم أن تقام الصلاة عليه طالما أنه موحد. قال: ويستغفر له، لا مانع أن يطلب له المغفرة وإن كان مات على كبيرة، بل هو أحوج الناس إلى الاستغفار، أحوج الناس إلى الاستغفار. هؤلاء الذين يموتون على كبائر الذنوب هم أحوج الناس إلى أن نستغفر لهم. وإلا لو كان الميت من أهل الجنة ما في داعي الاستغفار له، وذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل من العبث لو استغفرنا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مر على قبرين وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، هذا في كبيرة وهذا في كبيرة، ومع هذا استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الجريدتين، نصف جريدة من النخل ونصف جريدة أخرى، قال لعله أن يغفر لهما ما لم ييبسا. نعم. قال ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله، إن شاء عدمه إن شاء غفر له. هذه زبدة هذه الرسالة، أو هذه هي رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له وأثابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد نفعنا وإياكم بما سمعنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، يقول لماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل، لماذا كانوا أشد عذابا؟ نعم، لأن ضررهم أعظم، ضرر المنافقين أعظم، لأن المنافقين يظهرون للمسلمين الإسلام ويبطنون الكفر، فقد يثق فيهم المسلمون وقد يعطونهم أسرارهم، طيب، فأذاهم على المسلمين أعظم وضررهم أكبر، لذلك صار عذابهم أعظم. نعم نعم. الأصل فيه إن طالما أنه مسلم من بلاد مسلمة من أبوين مسلمين، الأصل فيه أنه موحد. لا لا لا لا لا لا لا، هذا من البدع. يعني يأتي واحد يدعو مثلا، واحد ما يعرفه مثلا، يقول إن كان موحدا اللهم اغفر له هكذا، لا ما يصلح ما يصلح. بل الأصل طالما أنه في بلاد مسلمين ومن أبوين مسلمين والناس خرجوا يصلون عليه، الأصل أنه موحد، أصلنا موحد، ماذا تستثني؟ ليش تستثني؟ ما السبب من استثناء؟ ما في حرج، أنت ما تدري، ما في حرج، لا تخاف، إذا موحد ما راح أغفر الله. هنا معود طب عليها البيت، ليش طب عليها؟ طب على البعيد إيه؟ تمنعه نأخذ المال، إذا ما تستطيع تمنع إلا بالطق طقه، عشان لكن إذا ما في داعي نستضربه، لا في داعي، خليه يدخل فتح الباب، صحيح، خليه يهجم، إلا إذا تريد تمسكه حتى لا يفسد أو لا كذا، فتمسكه حتى تبلغ ولي الأمر، طيب، ما تمسكه ويصير هو يطلب المخفر يقول الحقوني. نعم. إيه؟ إذا نعم، إذا كان بشخصه بعينه هو، تقول فلان مثلا، طيب تنص عليه تقول فلان الشخص الفلاني، تقول هاك تقيد، تقول إن كان مات على ما هو عليه فلعنة الله عليه، تقيدها، ما تريد يمكن تاب، يعني لا تصير مثل شنو واحد، أذكر أنا حضرت معه مرة فذكر، أذكر معروف أظن سلاح العوزي، رشاش يهودي، طيب صنعه يهودي، فقال هذا السلاح صنعه يهودي عليه لعنة الله، عرفت شلون؟ فأنا استثني قلت إن لم يتب، فواحد قال حتى لو تاب. هذا غلو، عرفت شلون؟ غلو. طيب يا أخي تاب، أبو سفيان كان رأس المنافق الكفار وتاب، شو المشكلة يعني؟ فهذا غلو حقيقة، يعني ما ما ما يقبل مثل هذا الكلام. لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر في بداية النهاية عن رجل قال له نقفور ملك من ملوك الروم، كان عنده شاعر نظم قصيدة في أكثر من 70 بيت يهجو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والقرآن والمسلمين، طيب، وبلغت هذه القصيدة ابن حزم رحمه الله تعالى، فكما يقولون خرجت من قريحته قصيدة كما يقول عصماء، يعني يدافع عن الإسلام والمسلمين بنفس الوزن بنفس القافية، ارتجال، 120 بيت تقريبا، يرد على هذه القصيدة، قصيدة هذا النصراني. الشاهد من هذا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما علق على هذا قال أن هؤلاء أنهم أرادوا أن يعني يطعنوا في الإسلام كذا في هذه القصيدة، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عن هذا النقفور، يقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أكتعين أبتعين أبصعين، هذه كلها كلمة مترادفة يعني مترادفات. ثم قال إن لم يكن تاب، شوف الاستثناء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إحنا ما بيننا وبيننا شيء يعني إذا تاب بعد إحنا يعني الله رحمه إحنا نصير يعني نتدخل في رحمة الله تبارك وتعالى. الله سبحانه أخبرنا إذا تاب الإنسان، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله ضحك الله لرجلين قتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، كافر يقتل المسلم فيدخل المسلم الجنة، ثم الكافر يتوب فيقتل شهيدا فيدخل الجنة. يعني نحزن إذا الكافر أسلم، عكس نفرح إذا أسلم. علم الله تبارك وتعالى لو أي كافر لو جاء وتاب تقبل توبته ولا يجوز قتله، إلا إذا كان يعني هناك ما يقولون يعني أشياء توجب قتله غير قتال المسلمين. طيب، فالشاهد أنه إذا تاب الكافر لا يجوز أن ندعو عليه، لكن أنت تقيد تقول عليه لعنة الله إن كان مات على ذلك، أو تلعنه في الحياة. طيب، إذا يعني فعل فعلا مثلا آذى فيه المسلمين تلعنه مثلا، اللهم لعنه لعن فلان مثلا على ما فعل في حياته، وتركها أولى وتركها أولى، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن رعل وذكوان وسيت الثالثة طيب عرينة لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ها أولها ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. لذلك الصحيح أنه لا يلعن شخص بعينه، لا يلعن شخص بعينه، بل لعن رجل دابته فقال لهم دعوها خلاص هذه ملعونة لا تركبها خلاص. فالإنسان لا يعود لسان على اللعن، وإنما يقيد لعنه الله إن مات على ذلك أحسن. هنا اي نعم اي نعم، هذا هذا هذا كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. طيب، لو كانت الجنه والنار او الرحمه وعدمها بايدينا والله ما دخل احد الجنه، حتى لو يتوب نقول له الحين تتوب هذا امر الله تبارك وتعالى. طيب، فالله تبارك وتعالى لسعة رحمته وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، يعني ورحمته سبقت غضبه جل وعلا. فنعم، إذا تاب وهو على فراش الموت ما لم يتصل الروح إلى الحلقوم فإن الله يتوب عليه. وذاك النبي جاء إلى عمه أبي طالب وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله أشفع لك به عند الله وحاج لك به عند الله، فمعناها تنفع. نعم، ينتفع حتى لو قاله على فراش الموت. أليس رجل شو اسمه الذي اليهودي الذي دخل الجنة وما صلى لله ركعة، مخيريق دخل الجنة ما صلى لله ركعة ودخل الجنة، أسلم فقاتل مع المسلمين ودخل الجنة مباشرة. رحمة الله واسعة والحمد لله أنها عندنا. وذاك يقول حماد بن سلمة والله لو خيرت قيل يحاسبك يوم القيامة الله أو والدك قلت الله، والدي تذكرون سويت فيهم شديتهم إيه يجي الحقد، لكن الله غير. هي إذا حضره الموت كفرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل، هذا نعم لا تقبل إذا وصلت الروح للقوم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرر، فإذا تاب قبل الغرغرة قبلنا منه، تاب بعد الغرغرة ما نقبل منه أو يقبل الله منه. القضية متعلقة بالغرغرة إذا وصلت الروح للحلقوم، هنا ما تقبل، لأنه هنا في هذه المرحلة يرى أشياء حقيقية، يرى الملائكة ويرى العذاب ويرى كذا فيبيتوا ما تقبل. أظن آخر سؤال إن شاء الله. إيه نعم، إذا انتقصهم في الدين فانتقص الدين الذي نقلوه، وهذا كفر. وإذا انتقصهم كأشخاص فهذا فسق، يؤدب عليه. قلت لك يقول حق واحد، يقول واحد يقول عن أحد صاحب أنه جبان أو أنه بخيل أو أنه زاني أو ما شابه ذلك، هذا في نفسه في شخصه. أما إذا قال صحابي هذا زنديق كفره أو منافق أو ما شابه ذلك، هذا كفر. والعياذ بالله. الله أعلم.